جبت القار جبت السار جبت الضيمنية أني أستاهل والله وحيل والله وحيل بيا أني جبت القار جبت السار جبت الضيمنية أني علمتك علي أني جبت النار لي صار بيا من ندي انطيتك مجال انطيتك مجال والعب عينك هواية والنتيجة هي هاي على صوت من البداية انطيتك مجال انطيتك مجال امشي خلاص ما أريدك كل شي بعد ما يفيدك فكاني مولع صار بيا من